بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 26 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 96، وهي قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أيها الإخوة، ذكرت في الدرس السابق أن الإنسان له كيان مادي، هو جسم له طول وعرض وارتفاع، وله حيز يشغله، وهو في الحياة الدنيا ذو كيان مادي. فالله سبحانه وتعالى مع كل مخلوق، وهذا معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ولكن من أجل أن تشعر أنك فعلت شيئا لله، وضع الله بيتا للناس، بل إن أول بيت وضع للعبادة في مكة المكرمة. سيدنا إبراهيم جدده، لكن هذا البيت وضع أول بيت في الأرض في منطقة مكة، والآية الكريمة ببكة أي بمكان البيت. مكة حرم، لكن بكة مكان البيت، فمن دخله كان آمنا. الله عز وجل اتخذ بيتا في الأرض ودعا الناس إليه، ليشعر المسلم أنه ترك أهله وبيته وتجارته وزوجته وأولاده ومكانته وهيمنته، وجاء إلى بيت الله الحرام ملبيا. فالله عز وجل مقابل هذا التفرغ لتلبية ندائه، مقابل هذا الإيثار، إيثار تلبية ندائه على شؤونه الحياتية، هيأ له عطاء خاصا هناك. والحقيقة أن الله عز وجل اختار بيته في منطقة حارة ليس فيها نبات، بالمواصفات الجمالية ليس فيها مسحة من جمال إطلاقا، بل فيها حر شديد، وفيها مناظر لا تريح العين، جبال جرداء قاسية، أرض ملتهبة. ومع ذلك ما من حاج يحج بيت الله الحرام إلا إذا عاد إلى بلده تمنى أن يعود ثانية إلى هذا البيت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، فالمثابة مصدر ميمي من سابة أي رجعة. كل حاج حج بيت الله الحرام صادقا دون أن يشعر يدعو ويقول: اللهم لا تجعل هذا الحج آخر عهدي بالبيت، ارزقني حجا متواليا. معناها الله عز وجل ثبت وسائل اللذة المادية وحرك السعادة الروحية. لو أنه فرضا أنه في واد ذي زرع، في جبال جميلة، في جبال خضراء، في جبال مشرفة على بحار، الجو لطيف، الحج على مدار العام لئلا يكون ازدحام، لو جعل الله وسائل اللذة المادية متوافرة في بلده الحرام ثم اتخذ هذا البيت هناك في مكان جميل كسويسرا فرضا، عندئذ يختلط السائح بالحاج، لا يدري هذا الذي يحج بيت الله الحرام أكان سروره بسبب إقباله على الله أم بسبب هذه المناظر الجميلة وهذا النسيم العليل؟ فلحكمة أرادها الله كل أسباب اللذة الحسية منعدمة هناك أبدا، ازدحام وحر ومناظر قاسية، ومع ذلك تنهمر دموع الحاج ويتجلى الله على قلبه إلى درجة أنه يقول كنت أعيش أسعد لحظات في حياتي يوم عرفة. إذا الله عز وجل تمشيا مع كيان الإنسان المادي اتخذ لنفسه بيتا في الأرض. إن أول بيت وضع، الآن دقق، للناس، الناس جميعا عربيهم وأعجميهم، أسودهم وأبيضهم، غنيهم وفقيرهم، أصفرهم وأحرهم مطلوبون لهذا البيت. دين الله ينبغي أن يسعى الناس جميعا. يعني أضرب لكم مثل بسيط من الفقه، أضخم جامع في بلدنا الجامع الأموي، ويتسع أحيانا لمئة ألف مصلي، 50,000 في الحرم و50,000 في الصحن، ولو كلفنا أمهر خطيب في بلدنا أن يلقي خطبة في هذا المسجد الجامع، ثم أغلقنا الأبواب أرتجناها فالخطبة باطلة، لأن دين الله ينبغي أن يكون لكل الناس، شيء خاص بجماعة دون جماعة ما في بالدين، هذا دين الله، كالهواء نستنشقه جميعا. إذا لا يمكن لإنسان أن يحتكره، ولا لفئة ولا لجماعة ولا لطائفة ولا لمذهب ولا لشعب ولا لبلد ولا لمصر أبدا، هو دين الله كالهواء ينبغي أن يستنشقه كل إنسان. إن أول بيت وضع للناس، الأسود مطلوب والأبيض مطلوب والأصفر مطلوب والأحمر مطلوب والغني مطلوب والفقير مطلوب، ومن كان في ذروة النسب مطلوب ومن كان في حضيض النسب مطلوب أبدا. إن أول بيت وضع للناس، هذا البيت أنت قد تصلي في بيتك وقد تصلي في دكانك، لكنك إذا صليت في الجامع هذا المكان خصص للصلاة. يعني إنسان حينما يصلي الفجر في المسجد سيستمع إلى قراءة متقنة وإلى سورة طويلة وإلى ترتيبات في الصلاة ترتاح لها نفسه، لعله إذا صلى الفجر في البيت تكون صلاته أضعف من صلاته في المسجد. لكن في الحج الله جل جلاله أمرك أن تترك بلدك، بلدك، بيتك، زوجتك، أولادك، تجارتك، وظيفتك، مدير دائرة، مدير مؤسسة، مركبتك، مكانتك، ثيابك العسكرية أحياناً، ثيابك المدنية الأنيقة جداً أحياناً. دع الدنيا، دع الدنيا وراء ظهرك وتعال إلي، تعال يا عبدي كي تذوق طعم القرب مني، تعال يا عبدي لأريحك من هموم جاثمة على صدرك، تعال يا عبدي لترى ما عندي من الرحمة. كأن الله يدعوك إليه. من هذا الذي يستحق رحمة الله؟ هو الذي ضحى بدنياه من أجل هذا اللقاء، ضحى بأهله وأولاده ومكتبه وزبائنه ومكانته ومركبته وولائمه، وتوجه إلى بيت الله الحرام ليكون شخصا لا يرفعه شيء اسمه حاج، ما له أي قيمة هناك، واحد من ملايين، ولن يسمح لك أن ترتدي ثياباً غالية تعبر عن مرتبتك المالية، ولا أن ترتدي ثياباً خاصة تعبر بها عن مرتبتك العسكرية، ولا أن ترتدي ثياباً أخرى تعبر عن مرتبتك الملكية أبداً. ترتدي إزاراً وكساءً غير مخيطين أو غير مخيطين ولا محيطين. فكأن الله أرادك أن تذهب إليه، وكأن الحج رحلة إلى الله. هذا في الأصل في كل الأديان، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. إنسان ذهب إلى الله ليصطلح معه، ليعاهده، ليتوب إليه، ليقبل عليه، ليجعل علاقته بالله طيبة، ليصطلح معه، ليكون بينه وبين الله مودة، ليكون بينه وبين الله مودة. إن أول بيت وضع للناس، يعني الله اتخذ لنفسه بيتا في الأرض وقال تعالوا إلي، تعالوا. فالذي جاءه ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم لبيك، يا ربي أنا أجبت نداءك وأتيت بيتك الحرام طائعا تائبا منيبا ملبيا مكبرا خاضعا محبا مشتاقا مخلصا. هذا فالله عز وجل نظير هذه التضحية وهذا الإيثار يتجلى عليك تجليا في الحج لا يعرفه إلا من ذاقه. يشعر الحاج وكأنه ولد من بطن أمه لتوه، كل شيء مضى غفره الله له، ومن وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له أبدا. عاد كيوم ولدته أمه. أنا أستخدم مصطلحات إسلامية، لكن هذا البيت قديم، قديم قدم البشر، يعني ما من إنسان إلا وجعل هذا البيت له، لأن البشر مدعوون جميعاً إلى معرفة الله وطاعته. لكن العلماء تحفظوا، قال ليس أول بيت بني في الأرض، بل إنه أول بيت بني لعبادة الله عز وجل. لذلك بيت الله الحرام يتميز بخصائص كثيرة، أنه من أراد إيذاءه يحاسب على إرادته. في الأصل الإنسان لا يحاسب إلا على عمله لا على إرادته، لكن الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لمجرد أن تريد إيذاء هذا البيت، وكم من جهة مشبوهة أرادت إحداث فتنة في الحج وتكشف فتنتها وخطتها مبكرا من دون جهد من بشر، هذا شيء ثابت هناك. يقولون أمن الحجيج على الله، يعني محاولات كثيرة جدا أرادت أن تخلق فتنة في أثناء الحج لكنها لم تفلح. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بكة موضع البيت، ومكة المدينة الحرم. قال مباركا، إله العالمين يقول مباركا. المناسبة أيها الإخوة، نحن بحسب يعني كياننا المادي نرى العطاء بيت، دخل، مركبة، يعني أسهم بشركة، صحة طيبة، لكن الله عز وجل عنده عطاء لا يقدر بثمن، أن تكون آمناً في سرك، أن تكون مطمئناً إلى عدالة ربك، أن يكون قلبك مفعماً بمحبة الله عز وجل. في بقلب المؤمن من الأحوال الطيبة ما لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. معك الحكمة، معك الأمن، معك الرضا، معك الإحساس بأن المستقبل لصالحك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا لا علينا. هذا شعور ليس له ثمن. المستقبل معك، مضي الأيام لصالحك، تقدمك في السن لصالحك، قلبك مفعم بالرضا راض عن الله، قلبك مفعم بالسعادة، قلبك مفعم بالأمن. عطاء الله وإن كان في الظاهر غير منظور، لكن الله عز وجل قادر أن يعطيك الدنيا بحذافيرها ويشقيك، وقادر أن يحرمك الدنيا كلها ويسعدك. كم تجد من إنسان قابع في بيت صغير ضيق لا يرى النور، وكأن هذا البيت جنة من جنان الله في الأرض. وكم من إنسان يقبع في بيت ثمنه ملايين مملينة في كل صفات البيت الراقي، وهذا البيت قطعة من الجحيم. هذه السكينة هي محيرة الحقيقة، يمنحها الله لإنسان ويحرمه الدنيا فإذا هو أسعد الناس، يحرمها الله لإنسان ويعطيه الدنيا فإذا هو أشقى الناس، ويحرمه الدنيا ويعطيه السكينة فإذا هو أسعد الناس. هذا معنى قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا الشيء المحير، أن أصحاب رسول الله كانوا في حياة خشنة، صحراء، ما في مركبات، ما في تكييف، ما في اتصالات، كل هذه الوسائل التي معنا ما عرفوها، ولكن وصلوا إلى الله. ونحن مع كل هذه الوسائل لم نصل إلى الله، هم في سعادة ما بعدها سعادة، ونحن في جفاء وفي بعد وفي شقاء، ومعنا وسائل الدنيا بأكملها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم. مبارك مبارك، لو أن الإنسان زار بيت الله الحرام، أولا تمحى ذنوبه السابقة، عاد كيوم ولدته أمه، يمنح ما يسمى بالسكينة، يمنح ما يسمى بالسعادة بالأمن، يمنح صفات يسعد بها إلى أمد طويل، وهدى للعالمين. الأزمة أزمة علم، أهل النار في النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هي أزمة علم، لأن كل إنسان يتمنى السلام والسعادة، ولو عرف أن السلام والسعادة في طاعة الله لأطاع الله، لكنه يجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، ويفعل الجاهل بنفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هدى للعالمين، الدعوة عالمية، الإسلام لكل الخلق. إن أول بيت وضع للناس، ولله على الناس بعد قليل، حج البيت لله على الناس. فيه آيات بينات، من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم. بعضهم يقول إن إبراهيم حينما جدد بناء البيت وقف على حجر، فكان هذا الحجر يعلو بحسب الحاجة ويهبط بحسب الحاجة، ومن آيات الله. هذه آية حسية، لكن بعضهم قال مقام إبراهيم مقامه في الدعوة إلى الله، دعا إلى التوحيد، دعا إلى طاعة الله، دعا إلى محبة الله، كان عابدا من الطراز الأول. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. لعله ما من موقف تظهر فيه العبودية صارخة كهذا الموقف. طبعا هناك أوامر كثيرة ننتهي عنها لقناعتنا أنها تؤذينا، لكن أن يقال لنبي كريم اذبح ابنك النبي، اذبحه، يقول يا أبت افعل ما تؤمر. فمقام إبراهيم أولا توحيده، رأى القمر بازغا فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ثم رأى الشمس قال هذا ربي، ثم قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هذا هو التوحيد، مقام إبراهيم مقام التوحيد، مقام إبراهيم مقام العبودية. إن أعظم مقامين في بني البشر أن تكون موحدا وعابدا. إبراهيم قدوة لنا، هذا النبي الكريم، فأول مقام من مقاماته أنه كان موحداً. حينما رأى قومه يعبدون أصناماً من دون الله كسرها ووضع الفأس في عنق أكبرها، فلما قالوا من فعل هذا بآلهتنا قال بل فعله كبير وماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، نعبد أصناما من دون الله، نعبد أحجارا لا تنطق. فكان موحدا، حارب الشرك وحارب الوثنية وحارب عبادة الأصنام، وهل من مقام أعلى من هذا المقام؟ وما الذي يهلك البشرية اليوم؟ الشرك، الناس يعبدون بعضهم بعضا من دون الله. الانحراف في الأديان، الانحراف عند أتباع الديانات، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والانحراف عند أهل غير الديانات، عبدوا الوثن والحجر والشمس والقمر. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ ما هو أول مقام من مقامات هذا النبي الكريم؟ أنه حارب الشرك وحارب الوثنية وحارب عبادة الأصنام، وهذا المقام مستمر، ينبغي أن تستمر أنت في محاربة كل شرك خفي أو جلي وكل عبادة من دون الله. والإنسان لا يشعر، قد يعبد صديقه، له مركز قوي صديقه ومعه رقم هاتفه، وقال له بأي لحظة اتصل بي وأنا أري خصمك نجوم الظهر مثلا، صح، معه بطاقة ومعه هاتف، هذا شرك، اعتمد على إنسان ولم يعتمد على الله. ابنه بدرجة عالية من المرض، فطبيب شفاه، نسي الله وأثنى على الطبيب، مع أن الثناء على الطبيب واجب، واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن يجب أن تشكر الطبيب وأن تعتقد أن الله سمح بالشفاء. ألهم الطبيب صحة التشخيص، ثم ألهم الطبيب الدواء الناجع، ثم سمح للدواء أن يفعل فعله، هذا هو الإيمان. فأول مقام من مقامات سيدنا إبراهيم أنه حارب الشرك، حارب الوثنية، حارب عبادة الأصنام. وهذا المقام ينبغي أن يكون في كل مسلم، لا تعتمد على أحد اعتماد التأليه، اعتمد على الله. من اعتمد على ماله ذل، من اعتمد على قدرته ضل، لكنه من اعتمد على الله لا ذل ولا ضل أبدا. مقام إبراهيم ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وينبغي أن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أول مقام من مقامات سيدنا إبراهيم أنه حارب عبادة الأصنام. المقام الثاني، دعا إلى عبادة الواحد الديان: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. المقام الثالث، انصاع لأمر الله إلى درجة لا تصدق، يعني بربكم، لو أن أبا صالحا قال له: يا بني إني سأذبحك، ماذا يقول ابنه له؟ بده أبي جن أبي بالله فعلا. ما هذا الانصياع الذي لا يصدق لأمر الله؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هذا مقام ثالث. المقام الرابع، التوكل. نحن بحسب أفقنا، أردت أن تسافر، تهيئ كل أسباب، كل الحاجات قبل أن تسافر، طعام وشراب ومال وكل شيء مأمن، واتصالات وهاتف وفلان بتوصي، ومع كل هذه الأسباب تقول: توكلت على الله. أما سيدنا إبراهيم أمر أن يضع زوجته وابنه في أرض قاحلة، قالت: إلى أين ذاهب؟ قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. مين بيقدر يضع ابنه في صحراء وزوجته يمشي؟ طبعا هناك ثقة بالله تفوق حد الخيال. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يجلس في غار حراء الأيام المتتالية، مكان مخيف، الصعود إليه يحتاج إلى ساعات، إلى ساعتين أو أكثر بجهد شاق. كم كان أنسه بالله حتى أن أنسه بالله غلب على وحشة المكان. أنت ما تقدر تمشي الطريق بالليل لحالك، لو نمت في البيت لوحدك اسمع الصوت نيم، تستيقظ مزعورا. أي حركة باب عفوية تظنها لصفاً مثلاً. فكم كان أنس النبي بالله وهو في غار حراء حتى غلب أنسه بالله على وحشة المكان، وكم كانت ثقة هذا النبي الكريم بالله حينما أمر أن يدع زوجته وابنه في مكان لا طعام فيه ولا شراب. الله أمرك؟ قال نعم. قال إذن لا شيء. هذه مقام سيدنا إبراهيم، حارب الشرك والوثنية ودعا إلى التوحيد، وكان عبدا من الطراز الأول، وكان متوكلا من الطراز الأول. هذا مقام إبراهيم. وفي مقام حسي أن الله سخر له هذا الحجر يعلو ويخفض بحسب حاجته للبناء. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. يعني من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا، يعني من دخل هذا البيت منيبا لله، مخلصا له، ملبيا لدعوته، لا يبتغي سمعة ولا ثناء، إنما يبتغي رضوان الله عز وجل، لا شك أن الله سيغفر له، ولا شك أن الله سيرحمه، ولا شك أن الله سيطمئنه إلى مستقبله في الدنيا ومستقبله في الآخرة. هذا هو الأمن. كل إنسان إذا في عنده وسائل الأمن، يعني له دخل ثابت، له مأوى يؤوي إليه، له زوجة وأولاد، عنده وسائل الحياة الأساسية، بينام قرير العين. أما لو فرضنا إنسان سرح من وظيفته بقي بلا دخل، لك ما نمت الليل، ما نام. لو ظهر بالتحليل شيء مخيف ما بينام الليل. ما معنى الأمن؟ يعني الله عز وجل أعطاك أسباب الراحة النفسية، أعطاك شعور أنه أنت ناجي من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، أعطاك إحساس أنه الله معك لن يتخلى عنك. هذا معنى ومن دخله كان آمنا. إذا الإنسان اصطلح مع الله وعاهدوا على الطاعة جعل همومه كلها هما واحدا، ومن جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ومن دخله كان آمنا. هل هناك نعمة أغلى من الأمن في الحياة الدنيا؟ أنا أسميه أمن الإيمان. في أمن المال، واحد قد يكون معه ملايين مملينة، واضع بكل بلد بأوروبا مبلغ ضخم في البنك، لذلك يعني ما عنده مشكلة مالية أبدا، فهذا آمن من جهة المال. إنسان آمن من جهة مركزه قوي بوظيفته، قوي جدا، لا يخشى منافسا إطلاقا، نظم الأمور تنظيم دقيق بحيث ما بقي له منافس، ينام قرير العين. هذا أمن السلطان. وفي أمن المال، واحد عمل تحليل طلع كله تمام، كله نظامي بالحدود الدنيا، عمل فحص أبدا، عنده أمن الصحة. لكن الأمن الذي يمنحه الله للإنسان يفوق أمن الصحة وأمن المال وأمن السلطان، أمن مستمر إلى يوم القيامة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. يعني لو استشهدنا في الحرب إلى جنة الله، ولو انتصرنا كسبنا عز الدنيا والآخرة. ومن دخله كان آمنا بالمعنى الأول، يعني الأمن أساسه أنه سلمت نفسك من كل منغص، من كل خوف، من كل قلق، من كل هم، من كل حزن، من كل توقع شيء مخيف. والله أيها الإخوة، لو شققت على صدر إنسان بعيد عن الله لرأيت قلبه مفعما بالمخاوف، يشعر أن 100 سيف مسلطة عليه، أحدها سيف المرض، سيف الفقر، سيف عقوق الولد، سيف خيانة الزوجة مثلا. أحد المفكرين الأجانب قال: لا تشككوا بوجود الله، اتقوا الله، لولا الله لخانتك زوجتك، ولولا الله لعقك ابنك، ولولا الله لسرقك خادمك. الإيمان بالله نعمة كبيرة. علقت مرة على هذا الكلام أن الله عز وجل أمرك أن تكون صادقا، وغاب عنك أنه أمر 1,000,000,000 مسلم أن يصدقوا معك. أمرك أن تكون أمينا، وأمر 1,000,000,000 مسلم أن يكونوا أمناء معك. وأمرك أن تكون عفيفا، وأمر 1,000,000,000 مسلم أن يعفوا عن محارمك. نعمة الإيمان لا تعدلها نعمة، ومن دخله كان آمنا. لذلك هؤلاء الذين يطلبون العلم في بيوت الله ويتلقون شيئا عن الله عز وجل وعن آياته الكونية والقرآنية والتكوينية، هؤلاء عندهم توازن نفسي، عندهم تصور صحيح. الأيام لا تقلقهم، ومضي عمرهم لا يقلقهم. أما لو شققت على قلب إنسان شارد عن الله رأيت المخاوف والأحزان والقلق والسأم والضجر، هذا هو المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وهذا معنى قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اذكر الله يطمئن قلبك. هلأ معنى آخر: ومن دخله كان آمنا. هذا تعبير خبري جاء بمعنى الطلب، يعني اجعلوه آمنا، يعني يا عبادي هذا بيتي، أنتم مكلفون من قبلي أن تجعلوه آمنا. صار أمر تكليفي. لو أخذنا معنى آمنا بالمعنى المادي في عنا مشكلة، لأن هذا البيت ضرب بالمنجنيق، وهذا البيت في عام 1400 ظهرت فيه فتنة ذهب ضحيتها مئات الأشخاص. فإذا قلنا هذا خبر في وقت ما لم يكن آمنا، هل يعقل أن يقول الله ومن دخله كان آمنا ثم تقوم في هذا البيت مشكلة ويذهب ضحيتها مئات؟ مستحيل. إذن المعنى: من دخل هذا البيت، من جاءه منيبا ضائعا مخلصا، ألقى الله في قلبه الأمن وهو أثمن عطاء. أمن الإيمان ليس أمن الصحة فقط، ولا أمن المال فقط، ولا أمن السلطان فقط. أمن الإيمان يمتد إلى بعد الموت، أما أمن السلطان يمتد ما دمت على قيد الحياة. أمن المال يمتد ما دام بيدك المال. أمن الصحة ما دامت الفحوص جيدة، أما إذا طرأ طارئ ما عاد في أمن للصحة. بينما أمن الإيمان يمتد إلى ما بعد الموت، والدليل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون أو المؤمنون. المعنى الثاني أنه يا عبادي اجعلوه آمنا، يعني ينبغي أن يكون آمنا، هذا البيت ينبغي أن يكون آمنا. لذلك العباد الله المؤمنون مكلفون من قبل الله أن يجعلوا هذا البيت آمنا لمن دخله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس حج البيت، سؤال يتردد كثيرا: لما لم يقل الله عز وجل لله على المسلمين حج البيت، أو لله على المؤمنين؟ أنت لاحظ إن أول بيت وضع للناس ولله على الناس حج البيت، يعني دعوة الله إلى كل عباده ما في دعوة خاصة بالمسلمين، دعوة الله لكل عباده أن يتعرفوا إليه وأن يصطلحوا معه وأن يوحدوه وأن لا يشركوا به شيئا وأن ينصاعوا له بالأمر والنهي. فكما أن الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس، قال ولله على الناس حج البيت. الحقيقة أن حج بيت الله الحرام فرضه الله علينا في العمر مرة واحدة، وقد ورد في بعض الأحاديث أنه إذا أصححت لعبدي جسمه ووسعت عليه في المعيشة وأتت عليه خمسة أعوام لم يفد إلي لمحروم. بعضهم اعتمد على هذا الحديث وقال إذا كنت في بحبوحة مادية وفي صحة طيبة فينبغي أن تحج بيت الله الحرام كل خمسة أعوام مرة، وكل حج له طعم قد يفوق الذي قبله، وكل حج له مستوى قد يأتي الذي بعده أعلى منه. قال ولله على الناس حج البيت، على تفيد الإلزام، مثلا وعلى الله قصد السبيل إن علينا للهدى إن ربي على صراط مستقيم. حينما تأتي على مع لفظ الجلالة المعنى أن الله ألزم ذاته العلية أن يعدل بين العباد، إن الله عز وجل حينما تأتي كلمة على مع اسم ذاته معنى ذلك هناك إلزام ذاتي، إن ربي على صراط مستقيم، إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل. هنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس أعلى درجات الوجوب، ولله على الناس أعلى درجات الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني بعض العلماء ذكروا تحليلا لطيفا، يعني الفقير أو المريض في محنة، وهذه المحنة من شأنها أن تقربه من الله. من هو الذي يكون في غفلة أحيانا؟ صحيح الجسم غني الدخل، الصحة تنسيه ربه أحيانا، والقوة المالية أو القوة الأخرى تنسيه مصيره أحيانا. فهذا الذي غارق في نعيم الدنيا، في نعيم المال، في نعيم السلطان، في نعيم الصحة، أقول له أنت ينبغي أن تحج بيت الله الحرام، لأنك تعيش في أقنعة مزيفة. هو الحقيقة الحج نزع أقنعة مزيفة عن وجه الإنسان وهو في بلده، حجمه المالي كبير معتز بحجمه المالي، أو منصبه خطير معتز بمنصبه، أو صحته جيدة معتز بصحته. أنت نقول له أنت يا من تستطيع بمالك وصحتك وقوتك أن تحج بيت الله الحرام، عليك أن تحج بيت الله الحرام. وأنت أيها الضعيف أو المريض أو الفقير، فقرك وضعفك ومرضك يدفعان بك إلى الله عز وجل، فأنت معفى من هذه الفريضة. هذا تحليل طبعا غير ملزم، لأنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. العلماء قالوا الاستطاعة تعني أن الطريق سالك إلى بيت الله الحرام، فلو كان في حرب وكان بالطريق في فقد الأمن يسقط الحج عن أهل هذه البلدة من هذا الطريق. نعم، فلا بد من أمن الطريق ولا بد من قوة البدن الصحة، ولا بد من وفرة المال، مال تنفقه على أهلك في غيبتك، ومال تنفقه في الوصول إلى هذا البيت وفي السكنة والطعام والشراب. أما هذا الذي يذهب ليتكفف الناس في الحج هذا عاصم لله عز وجل. الله ما كلفك أن تحج بيت الله الحرام وأنت لا تجد ما تأكل، ليس عليك حج. أما أن تعبد الله وفق مزاجك وفق أهوائك هذا شيء غير مقبول. الله عز وجل لا يعبد إلا وفق ما شرع. أما هناك من يجمع المال من أموال الصدقات ليحج بيت الله الحرام، هناك من يتكفف الناس، هناك من يقترض، هناك من يرشي، هناك من يدفع ثمن تأشير الدخول إلى الحجاز فرضا. أن تبدأ حجك برشوة، أو أن تبدأ حجك بتصريح كاذب، أو أن تبدأ حجك بمال مقترض، أو أن تبدأ حجك بمال مجموع من أموال الصدقات، هذا كله خلاف منهج الله عز وجل. من استطاع إليه سبيلا، ينبغي أن تكون مستطيعا في بدنك وفي مالك وفي أمن الطريق، وينبغي أن تكون مستطيعا في سماح ولي الأمر لك. لو فرضنا أن أولياء أمور المسلمين اجتمعوا وقرروا من أجل سلامة الحجيج ينبغي أن نسمح لواحد بالمئة من كل أمة إسلامية أن تحج بيت الله الحرام، فهذا النظام كان موضوع ولا يزال. فبلد فيها 50 مليون مسموح ب50 ألف، بلد فيها 20 مليون مسموح ب20 ألف، مجموع المسلمين في شتى بقاعهم يعني 1% منهم مليونين، طاقة المشاعر مليونين. فلو أن أولياء أمور المسلمين لمصلحة المسلمين الراجحة ولحسن أداء هذه الفريضة الكبيرة وضعوا نظام، فأنت لست مكلفا أن تخالف هذا النظام وأن تدفع رشوة كي تحج بيت الله الحرام، لا لست مكلفا. إذا أنت مستطيع بصحتك وبمالك وبسلامة الطريق وبإذن ولي أمر المسلمين. الكلام الخطير أن الله عز وجل بعد هذه الآية يقول ومن كفر، يعني من ملك الزاد والراحلة ولم يحج بيت الله الحرام. من كان مستطيعا ولم يحج بيت الله الحرام فهذا عند الله نوع من الكفر، نوع من الكفر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. لذلك من كان مستطيعا ولم يحج بيت الله الحرام هذا في منطوق هذه الآية كفر أو نوع من الكفر. لذلك حجة الفرض لا يسبقها شيء، أما حجة النافلة ربما يفضل عليها أداء واجباتك. يعني إنسان حجة الفرض وله ابن في سن الزواج ويخاف عليه العنت، لو أنه زوجه أفضل 1000 مرة من حجة النفل. وقد قيل إن ولي أمر المسلمين من صلاحيته أن يمنع نافلة أدت إلى ترك واجب، أن يمنع نافلة أدت إلى ترك واجب. يعني في مسلمين يعني يحرصون على حج بيت الله الحرام كل عام، كل عام الآن 30 حجة حاجز، 33، 34 ركب عداد تباهياً، أحياناً تباهياً، وعنده مشكلات وأولاده بلا زواج وبلا بيوت ويخاف عليهم العنت، نقول حج حجة الفرض وأدي الذي عليك من واجبات تجاه من حولك. وأكبر دليل أن أحد كبار علماء المسلمين ولعله عبد الله بن المبارك كان في طريقه إلى الحج فرأى فتاة صغيرة تنقب في القمامة فعثرت على طير ميت فأخذته وانطلقت إلى بيتها، تبعها جماعته فإذا أسرة ذات فقر مدقع، فأعطاها كل ما يملك وعاد ولم يحج. هذا من فقه هذا الإمام. فإذا كان في عليك حقوق، في عندك مشكلات، عندك أبناء في سن الزواج تخشى عليهم العنت، ينبغي أن تؤدي واجباتك تجاه أولادك قبل أن تحج حجة نافلة. أما الفريضة لا شيء يقدم عليها أبدا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، قال فإن الله غني لا عن هذا المستطيع الذي لم يحج، غني عن العالمين. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الآيات: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، سؤال: قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أليس المشركون ناس؟ لكن ما في، يعني نحن عندنا إنسان مشرك بائع خمر عابد صنم، تعا حج، تعا أسلم أول، ندعوه للإسلام. أنا أردت من كلمة من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت أن معرفة الله وعبادته مطالب بها أي إنسان، وأنت أيها المسلم إن رأيت مشركا نجسا حاول أن تعرفه بالله وأن تجعله يسلم بعدين بحج. لكن معقول إنسان فرضا، يعني وإن كان مثلا قاسي، يكون إنسان جنب من زنا يقوم على قيام الليل رأسا؟ ما معقول الكلام. معقول واحد مشرك تعا حج؟ أخي شو هذا؟ هو الدين كله ما له قبضه، الإله كله كافر فيه هو. فهذا كلام مو مقبول، إنه الله قال إنه إنما المشركون نجس. أنا قصدت أن هذا الدين العظيم دين الله وهو لكل البشر. الملمح بالآية أن دين الله ليس لفئة دون فئة ولا لأمة دون أمة، لكل البشر قاطبة. أما بعضهم نجسون، مو نجاسة حقيقية. لو فرضنا واحد كافر عامل حمام مألوط ألط، فرضنا بثم نجس، إنه علاقاته نجسة، مزحه بذيء، نظراته فاحشة، تعليقاته لازعة، كسبه حرام، هي نجاسة سماها العلماء حكمية. يعني في واحد الله يصلحه استلم مثلا مسجد من إنسان غير مسلم فصافحه بالطريقة التالية حتى ما يلمس إيده يده، هي مو معقولة، نجاسته ليست حقيقية إنها نجاسة حكمية. نعم. أي واحد، هل يجوز الزواج من امرأة طلقت ثلاث مرات بقصد تحليلها لزوجها؟ هذا الذي يفعل هذا سماه النبي تيسا، سماه التيس المستعار، ولا يجوز طبعا. لا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج زواجا حقيقيا طبيعيا عفويا على نية التأبيد من قبلها ومن قبله، ثم لسبب طارئ يطلقها، عندئذ تحل لزوجها الأول. حكمة هذا التشريع: امرأة سيئة الخلق وتتهم زوجها بأنه سيء، فإن طلقها وتزوجها إنسان آخر وطلقها لسوء خلقها، عندئذ تقتنع أن العلة فيها، عندئذ يمكن أن تعيش مع الأول. أما إن طلقها وهو ظالم لها وجاء زوج آخر أكرمها لن يطلقها ولن تستغني عنه، إذن تأديب للزوج الأول. كلام دقيق. إن طلقتها ظالما ثم اقترنت بآخر أكرمها لن تحظى بها إطلاقا، وإن طلقها مظلوما طلقني تقول له ثم طلقها إنسان آخر بعلة فيها، عندئذ تقتنع أن زوجها الأول كان محقا، تعود إليه تصطلح معه. ما قولكم في حفلات النساء وهم يستمعون إلى أصوات المطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات، وتنكشف العورات وتقع المنكرات؟ طبعاً ما بيجوز أبداً. كيف نوفق بين قضاء الناس حوائج بعضهم بعضاً، بل وتعلق رجاء بعضهم على بعض فيما يسمى اليوم بالواسطة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني معلمك كلمات فاحفظهن واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء إلى آخر الحديث. الحقيقة هي بطولة أن تعتقد أن الله بيده كل شيء، وأنت بهذا العمل تبحث في الأسباب، لكن الأمل معقود على الله. فإذا حصل هذا الأمر ونجحت فيه تشكر الله أولا. هي البطولة. ممكن إنسان يتعلق بإنسان والإنسان يحل له مشكلته، لكن لو كان ضعيف الإيمان لا يرى الله حل مشكلته، يرى أن هذا الإنسان حل له إياه، هذا شرك. أنت مأمور أن تأخذ بالأسباب. مستحيل. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس. يعني أنت عندك مشكلة، مين بحلها؟ بسأل فلان، تعمل طلب، اعتراض، لي صديق يمون على هذا الإنسان، كلفه يحاكي، وأنا بكل هالأعمال أملي معلق بالله، يا رب توفقني، يا رب تلهمني يوفقوا لي. فأنت معلق الأمل بالله عز وجل، هذا هو التوحيد، لكن هذا لا يمنعك أن تأخذ بالأسباب وأن تتحرى الوسائل، لكن الذي يخاف منه أن تأخذ بالأسباب وأن تنسى الله. لذلك الجواب الشافي: قمة الإيمان أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء كما فعل النبي في الهجرة، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ممكن تعمل مراجعة لسيارتك، مراجعة كاملة، كل شيء جديد، تطلع على السفر ما عندي مشكلة، ممتازة، تقطع رغم كل احتياطك. ممكن تطلع ما لك مراجعة إطلاقا، توكلت عليك يا رب، كمان جدة هي. يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الإيمان. بعمل مراجعة للسيارة، يا رب أنت المسلم، أنت الحافظ، يا رب يسر هذا السفر، يا رب احفظني من مشكلة، من حادث، من قطع. هذا هو الإيمان. هون البطولة. كثير ناس يأخذون بالأسباب فينسون الله ويعتمدون عليها، وهذا شأن الغرب. وكثير ناس بالشرق لا يأخذون بها معصية، كل سمي بالله ما بيضر مع اسمه شيء، ما غسل الفاكهة، في أمراض، في جراثيم، أنت عم تحتقر نظام الله عز وجل. النبي قال: من أكل تراب فقد أعان على قتل نفسه. يعني أكل فاكهة غير مغسولة. شوف الموقف المتناقض، بيأكل فاكهة ما بيغسلها، سمي بالله لا يضر مع اسمه شيء، لك توكل على الله ما بصير شيء. ابنه مريض، الله بيطيبه، بيكون معه مشكلة خطيرة تحل في الأول، ما عاد لحل بعدين، مو سائل، هي معصية. والطرف الثاني يقول لك: أنا محامي فلان، بدي أقذف راس خصمي، ما كان صافي مشكلة جديدة، لعل المحامي يموت. فهذا الذي يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها وينسى الله فقد أشرك. وهذا الذي لا يأخذ بها تهاونا أو سخرية فقد عصى الله. والموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. قرأت لبعض العلماء عن زواج القرابة فذكر أنه مكروه استدلالا بالحديث اغتربوا لا تضووا، وقرأت عن آخر أن هذا الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به إلا في فضائل الأعمال. هذا الحديث أيها الإخوة، في عنا حديث مرفوع، وعنا حديث موقوف، عنا حديث مقطوع. فالحديث المرفوع إلى رسول الله، والمقطوع على بعض الصحابة، والموقوف على بعض التابعين. تابعي قال كلام، هذا حديث مقطوع. صحابي قال كلام، حديث موقوف. النبي قال كلام، حديث مرفوع. لكن في أمور التشريع ليس هناك صحابي واحد يجرؤ أن يقول كلاما من عنده إلا أن سمعه من النبي، لذلك الحديث الموقوف يؤخذ به. نعم، وهذا قضية علمية ثابتة، يعني هذا الجينات كلما اقتربت من سلالة واحدة تكرس الخطأ، وكلما تباعدت قوي النسل، شيء تؤكده العلوم كلها. عقد مؤتمر في دمشق، عقد مؤتمر علمي في أسبوع العلم يمكن 14 قديم، وكان في رئيس المجمع العلمي العربي في دمشق، وألقيت محاضرات عن تحسين النسل، محاضرات من أمريكا، من بريطانيا، من فرنسا، من جميع أنحاء العالم، وأربع خمسة أيام المحاضرات كلها عن تحسين النسل. فقام رئيس المجمع العلمي العربي وهو طبيب مشهور توفي رحمه الله، وقال كل هذه المحاضرات ملخصها قول النبي الكريم اغتربوا لا تضووا. فكلما كان في تباعد يأتي النسل قوي. الحمد لله رب العالمين.